بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب من حق باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا في ترجمة المؤلف رحمه الله يقول: باب الخوف من الشرك، يعني باب بيان النصوص الدالة على وجوب الخوف من الشرك والحذر منه. والشرك نوعان: شرك الأكبر وشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو صرف شيء من حق الله لغير الله، لأن العبادة كلها لله، وأنواع العبادة كثيرة، فمن صرف منها شيء لغير الله فقد أشرك بالله شركا أكبر وخرج من الإسلام. ولو قال لا إله إلا الله بلسانه وصلى وصام وزعم أنه مسلم، ما دام أنه يخلط الشرك بالتوحيد فإنه يعني الشرك يفسد التوحيد ويفسد العبادة. يعني الله عز وجل يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم الأمن. الذي لا يخلط إيمانه بالشرك هذا هو الآمن من عذاب الله. لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بالشرك، يعني الظلم هنا المقصود به الشرك. فالشرك إذن نوعان: الشرك الأكبر وهو صرف حق الله أو شيئا من حق الله لغير الله، كالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والنذر والذبح إلى غير ذلك. أنواع عبادة كثيرة، فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك بالله. كائنا من كان، تذبح لنبي يعني باسم النبي أو باسم الولي، أو تنذر أو تدعو وتستعين أو تستغيث بغير الله، فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، وإذا مات عليه فهو مخلد في النار، لا تنفع شفاعة الشافعين ولا رحمة أرحم الراحمين. إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك إذا شاء الله يغفر له، لكن الشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك أقبح القبائح، الشرك هو أكبر الكبائر لأنه أقبح ذنب عصي الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور. ودائما إذا حذر من الكبائر أول ما يبدأ بالشرك، يقول: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني سبع الكبائر المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أول ذنب يحذر منه الشرك أكبر الكبائر وأقبح القبائح. والشرك بالله الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، يعني لا يقبل الله من مشرك عملا أبدا، لو صلى في الليل والنهار وصام الدهر كله ما دام أنه مصر على الشرك يصرف شيء من أنواع عباده غير الله فإن عمله باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل في حق الكفار وهم المشركون: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة. فإذا الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، صاحبه لو يعبد الله في الليل والنهار لكنه مشرك، يعني يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، فعمله باطل مهما كان. الشيء الثاني من أحكام الشرك الأكبر أن صاحبه مخلد في النار إذا مات عليه، لأن الإسلام يمحو ما قبله، لكن إن مات على الشرك فإنه مخلد في النار لا يخرج منها أبدا الآبدين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المشرك شرك الأكبر فإن صاحبه مخلد في النار. والثالث يعني من خصاء من علامات الشرك الأكبر ومن أحكامه أن صاحبه لا يغفر له إذا مات عليه، لا يغفر له بل هو مخلد في النار. إذا محبط للعمل كله، مخرجا عن الإسلام، ولا يغفر الله له، ومحبط لجميع الأعمال. فهذه الآية عندنا وهي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني يغفر الله عز وجل ما شاء من الذنوب لمن شاء من الخلق برحمته إلا المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فلذلك حذر الله منه وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: وما بعث نبي إلا وأول ما يدعو الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة والحذر من الشرك. كل نبي، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أول ما يدعون إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا. فأول ما يدعى الإنسان إلى التوحيد والبراءة من الشرك والخلوص منه، لأنه لا يصح معه أي عمل. فلذلك المؤلف رحمه الله بوب هذا الباب وترجم له وقال: باب ما جاء في الخوف من ما جاء باب الخوف من الشرك، يعني باب بيان النصوص الدالة على وجوب الحذر من الشرك والخوف منه. فإذا خفت من الشرك فاحذر منه، فاحذره. فالله عز وجل ذكر عن نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو إمام الموحدين قال: ربي اجنبني ربي وإذ قال إبراهيم ربي اجنبني وبني أن نعبد. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جنبني يا رب وجنب أولادي عبادة الأصنام. خليل الله إمام الموحدين إمام الحنفاء لجأ إلى الله يسأله أن يحفظه وذريته من الشرك من عبادة الأصنام. رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. يعني هذه الأصنام وقع فيها كثير من الناس فضلوا وهلكوا، لأنه ليس هناك ذنب أقبح من الشرك يهلك به الإنسان، لأنه إذا مات وهو عليه فهو مخلد في النار، لا ينفعه شفاعة الشافعين، لا ينفعه قربه لنبي ولا نسب ولا حسب. إذا مات على الشرك ولو كان من كان، أعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين لم يهديهم الله ماتوا على الشرك، ما نفعهم قربهم للرسول عليه الصلاة والسلام. أبو لهب سمعتم ما قال الله فيه، أبو طالب وكان يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال وكان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق لكن ما هداه الله. ثبت على الشرك وملة عبد المطلب مخافة أن ينتقده قومه لأن الله ما هداه. يقول يا ابن أخي والله إني لأعلم أنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعتك. ما نفعه، وحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي حتى في آخر لحظة وهو في سكرات الموت، يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، يعني أستحل لك بها الشفاعة، لأن الشفاعة ما تنفع المشرك. من مات على الشرك ما تنفع شفاعة الشافعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، ولكن قيل له يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من مات وهو لا يشرك بالله شيء. معناه الذي مات وهو يشرك بالله ما تنفع شفاعة الشافعين. فهاتان الآيتان وغيرهما من الآيات كثير فيها التحذير من الشرك والوقوع فيه والقرب منه، ويجب الحذر من أسباب الشرك، أسباب الشرك، لأن الشرك قد يقع به الإنسان بحيث لا يشعر. بعض الناس ما يدري أنه مشرك وهو مشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كيف؟ بعضهم يرى أن تعظيمه لأصحاب القبور من ولي أو نبي أو غيره أن ذلك لا بأس به لجهلهم بالتوحيد وقبح الشرك، فتجدهم يطوفون على صاحب القبر ويدعونه ويسألونه وينذرون له النذور ويستغيثون به ويقولون المدد المدد الغوث يا فلان. هذا هو الشرك بعينه. إذا دعا غير الله فقد أشرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. إذا دعوت الله وحده استجاب لك، لكن إذا دعوت غيره ما نفعك، لأن غير الله ما يملك شيء حتى يجيبك. ميت في قبره لو كان عنده نفع نفع نفسه، فكيف تدعوه وترجو منه نفعا؟ ولقد قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، فإن فعلت يعني إن دعوت غير الله فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين، لأن الشرك أعلى درجات الظلم، الشرك أعلى درجات الظلم، لأن الظلم مش معناه الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالعبادة لله وحده، فإذا عبدت غير الله فقد وضعت العبادة لمن لا يستحقها، وضعت الشيء في غير موضع، وجهت العبادة وصرفتها لغير من هو أهل لها ومن يستحقها ومن يختص بها، فهذا هو الشرك، هذا هو الظلم. ولذلك العبد الصالح لقمان عليه السلام ينصح ابنه ويعظه ويقول: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ما في أقبح منه ولا أشد منه ظلم، لأن العبادة خاصة لله الذي خلقك ورزقك وتولى أمرك، وأنت تتقلب بنعمه حتى تلقاه يوم القيامة فيحاسبك ويجازيك، هذا هو الذي يستحق العبادة. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع ولا ينفع ولا يضر، ما يستحق شيء، ما يستحق شيء. العبادة لمن يستحقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مش معنى يعبدون؟ يوحدون. ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كان خالصة، أما إذا كانت مشروكة مخلوطة بالشرك ما تسمى عبادة، تسمى شرك. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده يعني، أما إذا أشركت به شيء ما تسمى عبادة، تسمى شرك. المشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يصلون وكانوا يعتكفون وكانوا يحجون وكانوا يبذلون الأموال، يطعمون الحجاج ويتنافسون في ذلك، لكن ما نفعهم ذلك ولا قبل منهم. لماذا؟ لأنهم مشركون يعبدون الأصنام، ما أخلصوا، والعمل إذا لم يكن خالص لله فالعمل باطل، إذا خلطت عملك بشرك فالعمل كله باطل. ولذلك الله عز وجل قال: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك لا يضرك، يعني لا يملك نفعا ولا ضر، فإن فعلت يعني إن خالفت هذا النهي وعبدت من لا ينفع ولا يضر فإنك إذا من الظالمين يعني من المشركين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فالخير كله بيد الله، فلا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، فالنفع والضر كله من عند الله، هو النافع الضار، وهو المالك لكل شيء وبيده الأمر كله، وغيره لا ينفع لا حي ولا ميت. الله عز وجل يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذا في حياته ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله. في يوم أحد جرح، كسرت سنه، أدموا وجهه عليه الصلاة والسلام، سقط في حفرة، هل دفع عن نفسه؟ لا. ولما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، يعني أدموا وجهه، قال الله: ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ إذا كان أشرف الخلق سيد المرسلين سيد ولد آدم يقول الله له تأديبا وتوجيها وبيانا وإقناعا للآخرين: ليس لك من الأمر شيء، إذا الأمر لمن؟ الأمر لله وحده، كما جاء في الآية الأخرى: قل إن الأمر كله لله إذا كان الأمر كله لله لماذا تعبد صاحب القبر وتدعوه وأن تدري إنه ما يملك شيء؟ صاحب القبر بريء منك، سواء كان طاغوت يرضى ويحب أن يعبد أو دعا الناس إلى عبادة نفسه، أو أنه نبي أو عبد صالح بريء منك وممن عبده من دون الله. الملائكة فيهم من المشركين من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد عيسى عليه السلام، ومنهم من يعبد العزير نبي وغيره. هؤلاء ليس لهم ذنب، لأنهم لا يرضون أن يعبدوا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك تبرؤون، أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، يعني يعبدون الشياطين. أما نحن لسنا أهلا للعبادة، الملائكة هم أنفسهم يعبدون الله ويخافون من الله خوفا شديد. وكذلك عيسى يتبرأ ممن عبده هو وأمه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته. الله يعلم أنه ما قال، لكن من أجل إقامة الحجة على من عبده وبيان براءته وإخلاصه، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمر به المرسلون، عبادة الله وحده. وهكذا كل نبي، كل نبي أول ما يدعو الناس إلى التوحيد والبراءة من الشرك، لأن الله لا يقبل من مشرك عمله ولا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره، ما يرضى عز وجل أن يكون له شريك. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن شركه ومن عمله، لأن الله غني عزيز كريم ما يرضى أن يكون له شريك. فالعبادة لله وحده، وما خلق الخلق إلا ليعبدوه وحده، وأما من عبد غيره فقد برئ الله منه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعنى يعبدون يعني يوحدون، كما عرفنا ما تسمى العبادة عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. ومعنى يعبدون يوحدون يعني يعبدوني وحدي، كيف يخلقك وتعبد غيره ويرزقك وتشكر سواه؟ هذا ظلم، هذا هو الظلم، وضعت الشيء في غير موضعه. لو أن إنسان من الناس أحسن إليك وصنع إليك معروف، لو أعطاك قلم تكتبه ورددت عليها القلم وقلت شكرا جزاك الله خير، لكن لو أن إنسان أعطاك القلم وكتبت فيه ثم قلت لواحد ثاني غير الذي أعطاك جزاك الله خير، طيب هذا جزاك الله خير ما فعل شيء، يعني أثنيت على من لم يفيدك وينفعك بشيء، هذا وضع الشيء في غير موضعه، ولله المثل أعلى. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ونتقلب بنعمه حتى نلقاه، وما بكم نعمة فمن الله، كيف تشكر غيره؟ كيف تعبد سواه؟ اعبد الذي خلقك ورزقك وتكفل بأمرك حتى تلقاه، هذا الذي يستحق العبادة. وأما ميت في قبره أو حجر أو صنم أو شجر أو شمس أو قمر، ما يستحق العبادة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كيف تعبد الشمس والقمر؟ ليش؟ هل تفيدك بشيء؟ هي مخلوقة، هي تخاف الله، هي تعبد الله، تسجد لله. والشمس والقمر كل المخلوقات كلها تسجد لله طوعا وكرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقه تسبيحه. ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس كلهم يسجدون لله خاضعين مطيعين، حتى الجمادات، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. فكيف أنت ابن آدم الذي كرمك الله بالعقل وميزك على جميع المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، كيف تقابل هذه النعم بالكفر والمعاصي والشرك؟ فبعض الناس ما يدري انه مشرك ولا يريد الشرك، اذا سألته قال انا مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وأصلي وأصوم وأزكي وأحج، تجده جاي للحج منفقا ما يملك من المال من أجل الحج، وتجده مصرا على الشرك جهلا منه ما يدري. فقد سمعنا أن بعض الناس إذا أراد أن يمشي للحج ذهب إلى صاحب القبر الذي يعظمه وطاف به ودعاه وتوسل إليه وسأله واستغاث به وذبح له قبل أن يمشي، وإذا جاء كذلك، إذا رجع إذا منين التوحيد؟ تكلف نفسه وأتعب نفسه وآذى الناس بالزحام، ما استفاد شيء. هذا ما استفاد بالحج شيء، لأنه مشرك، عمله باطل كله، لا صلاة ولا صوم ولا أي شيء، ما دام أنه يعبد غير الله فهو مشرك. فالذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم ولا تملك لهم نفعا ولا ضر، لماذا تعبدونهم؟ قالوا من أجل يكونوا شفعاء لنا عند الله. من قال لأنها تشفع لكم عند الله وأنتم مشركون؟ الشفاعة ملك لله ليست ملك لأحد، قل لله الشفاعة جميعا. والله عز وجل ما يقبل لمشرك شفاعة، الشافع ما يشفع حتى يأذن الله له، ولا يأذن الله للشافع أن يشفع حتى يرضى عن المشفوع له، ولا يرضى الرب عن أحد إلا إذا مات على التوحيد، أما إذا مات على الشرك فلا، فما تنفعهم شفاعة الشافعي، يقول الله عز وجل. فالمشركون الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، يعني احنا نعرف أنهم ما ينفعون ولا يضرون، ولذلك إذا ركبوا في البحر وشدت بهم العواصف وخافوا من الغرق يدعون من؟ هل يدعون الصالحين والأنبياء والملائكة أو الطواغيث اللي يعبدونهم أصلاً؟ لا، يقول يا الله يخلصون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، عارفينه ما ينجيهم إلا الله، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. المشركين يعرفون انه ما ينفعهم الا الله، فلذلك يجب على الانسان ان يصحح عقيدته وان يجرد توحيده لله وحده، وان يخلص العباده كلها لله. واعظم العباده وانواعها، اعظمها واشدها وخلاصته الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا يعني أي أحد، ما خص أي أحد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا أي شيء. فمن كان على شيء من هذه الأمور جهلا منه يعتقد ويظن أن الأولياء أو الصالحين أو غيرهم منه ينفع أو يضر أو يقدم أو يؤخر، فليعلم علم اليقين بأنه مخطئ وقد ضل الصواب وهو من الضالين الهالكين. فعليه أن يرجع إلى الله وأن يخلص عبادته وأن يحقق لا إله إلا الله. ويقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله، كيف تقول لي أنا مشرك وأنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأحج وأعتمر؟ يقول لي أنك هدمت توحيدك وعبادتك، هدمتها بالفعل والاعتقاد، بالفعل الذي تفعله، تذبح لغير الله أو تدعو غير الله، تطوف بقبره وتسأله وتستغيث به، أفسدت توحيدك لما قلت لا إله إلا الله. وش معنى لا إله إلا الله؟ لفظ ما يكفي حتى تعتقد معناها وتعمل بمقتضاها. لا إله إلا الله يعني لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق، أما المعبودين بالباطل كثير. لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة حقا إلا الله، وغيره لا يملك شيء ولا يستحق شيء، العبادة كلها لله، العبادة كلها لله. وأعظم العبادة الدعاء، والدعاء يشمل الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة وسؤال الحاجات وتنفيس الكربات. فمن كان على شيء من ذلك جهلا منه واعتقادا أن ذلك من باب البركة كما يقولون، فليتق الله وارجع إلى الله ويخلص عبادته لله ويتوب توبة صادقة ويسلم إسلاما صحيح، فإن الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. وأما من أصر على ما كان عليه ولم يقبل، فليعلم علم اليقين بأنه ما استفاد لا من حج ولا من عمرة ولا من غيره، فلو وفر على نفسه وجلس في بيته لكان خيرا له وخير للناس أيضا، يسلمون من شره ومن زحامه. إذا ما ينفعك إلا الله، ولا يدفع عنك الشر إلا الله، وأنت من الله وإلى الله، أوجدك عز وجل من عدم وأسبغ عليك النعم وأرسل إليك رسولا وأنزل عليه كتابا، فمن قبل الحق أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وعمل بالقرآن وحقق التوحيد وبرئ من الشرك وأهله نجا وأفلح وفاز في الجنة. وأما من أبى وأصر على ما كان عليه من شرك معتقدا أن ذلك ليس بشرك، وأنه ما دام يقول لا إله إلا الله بلسانه أنه يكفي، فليعلم علم اليقين بأنه من الهالكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. يا رسول من يأبى؟ من يأبى من دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأعظم المعصية وأقبحها الشرك، لأن الرسول أول ما بعث يدعو إلى التوحيد وكل نبي، فنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث استمر في مكة 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد، ما قال صلوا ولا صوموا ولا حجوا ولا اعتمروا ولا شيء، يدعو للتوحيد والتحذير من الشرك 10 سنين. وبعثته نبوته كلها 23 سنة، منها 10 سنين خاص بالتوحيد، يريد أن يخلصوا العبادة لله، ثم فرضت عليه الصلاة ثم بقية أركان الإسلام. فإذا دليل على عظم التوحيد وفضله ومكانته 10 سنين كلها خالصة خاصة يدعو إلى التوحيد وينذر من الشرك. فعلينا إذن أن نخاف من الشرك ونحذر منه، ما دام الأنبياء خافوا من الشرك وسألوا ربهم أن يحفظهم وأن يعصمهم منه وأن يجنبهم وذرياتهم، وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمن واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، جنبني يا رب وجنب ذريتي عبادة الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه الأصنام أول ما عبدت عبدها قوم نوح، وهم قوم صالحون في الأصل، هؤلاء هذه الأصنام أسماء لقوم صالحين كانوا في قومهم قدوة، فلما ماتوا حزنوا عليهم أهل زمانهم وصاروا يترددون على قبورهم يتذكرونهم، ما كانوا يعرفون الشرك، هم على دين آدم عليه السلام ما فيه إلا التوحيد. ثم زين لهم الشيطان أن يصوروهم، قال صوروا لهم صور أجسام مجسمة وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها، هؤلاء الصالحون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فصوروا صوره، أوحى الشيطان إليهم زين لهم، ما ظنوا أن الشيطان عنده مكر وكيد مؤجل، أصوروهم للذكرى حتى ما تنسونهم، لأنه ما اكتفى أنهم يذهبوا إلى قبورهم، وهم ما كان يذهبوا إلى قبورهم يدعونهم ويستغيثون بهم، لا أصلا ما فيه عندهم شرك، ما فيه إلا التوحيد، إنما كان يذهبوا إلى قبور يتذكرونهم لأنهم قدوتهم ومشايخهم علماءهم صالحوهم، حزنوا عليهم لما ماتوا. فلما زينه الشيطان صوروا صورهم مجسمة، كل واحد سموه باسمه ووضعوه في مجلس الذي كان يجلس فيه، يذهبون يجون عندهم يترددون عندهم يجلسون عندهم من أجل يتذكرونه. فلما ماتوا هؤلاء الأولين الذين يعرفون الصالحين معرفة صحيحة، ومات العلماء وفقد العلم، ما كان أول فيه كتب مطبوعة يتوارثها الناس جيلا بعد جيل، عند ذلك الشيطان بين ما عنده من المكر والمكيدة، جاء للأجيال المتأخرة الذين ما يعرفون ود وسواع على حقيقتهم، ما يعرفون لهذه الصور، كانوا يأتون مع آبائهم يجلسون عندهم ولا يدرون عن شيء. فلما مات الآباء والأجداد الذين يعرفون حقيقة هؤلاء، الشيطان الآن سنحت له الفرصة، يريد أن ينفذ مخططه وهو إيقاع الناس بالشرك. فقال لهم إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستغيثون بهؤلاء، يطلبون منهم المطر والمدد وشفاء المرضى وغير ذلك، فصدقوه وعكفوا عليهم وصاروا يدعونه يعبدونه، فوقع الشرك بسبب الصور التذكارية، صور تذكارية، فأكب والعياذ بالله أكب هؤلاء على عبادة هذه الأصنام، والتي أصلها صورت من أجل الذكرى للصالحين حتى لا ينسونهم، فوقع الشرك ونسي التوحيد وصار الناس والعياذ بالله كلهم مشركين. فأرسل الله لهم نوح عليه السلام وهو أول الرسل يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك الشرك به، لكن كما قال عز وجل وما آمن معه إلا قليل، 1000 سنة إلا 50 عام يدعوهم فأبوا إلا القليل. فإذا الشرك، لا تظنون أن الشرك شيء يرفع رايه ويقول أنا الشرك، الشرك إذا ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو دعوت غير الله في رخاء أو في شدة فقد أشركت بالله، ولو أنك تصلي وتصوم الدهر. حقق لا إله إلا الله، وش معناها؟ يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معناه. أما قولها باللفظ ما يكفي، فلا بد أن تقولها بلسانك وتعتقد معناها حقيقة أنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، ولا يستحق العبادة إلا الله. والعمل بمعنى أنك ما تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا تذبح لغير الله، لا تنذر لغير الله، لا تدعو غير الله، وهكذا. فنسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك سؤال، يقول أنه حجاج من المغرب جاءوا للحج، عندما وصلوا إلى مصر في أثناء طريقهم إلى هذه البلاد قالوا لهم أحرموا فإنه سوف تتجه الرحلة إلى مكة، وعند وصولهم إلى جدة قالوا سوف تذهبون إلى المدينة، وعند إحرام منهم من اشترط ومنهم من لم يشترط، ثم لما جاءوا إلى جدة قال ففسخوا إحرامهم وجاءوا إلى المدينة، فما حكم عملهم؟ على كل حال الذين قالوا لهم أحرموا ثم نقضوا الكلام خدعوهم وأضلوهم، فمن قال عند إحرامه إن حبسني حابس يعني عن مكة فمحلي حيث حبستني، هذا ما عليه شيء، يلبس ثيابه لا عليه شيء. لكن الذي ما اشترط يجب أن يبقى على إحرامه ولا يلبس ثياب المخيط، بل يلبس ثياب الإحرام ويبقى على إحرامه ويتجنب محظورات الإحرام من طيب أو غيره، شعر أو ظفر أو شيء، خلاص يبقى محرم حتى يذهب إلى مكة ويلازم التلبية وهو محرم، فإن الإحرام ما ينفسخ بالكلام أو بقوله خلاص رفضت الإحرام وانتهيت، لا، ما دام انك نبيت ونويت الإحرام فأنت محرم، إلا إذا كنت اشترطت أنه إذا منعك مانع فإنك تحل، فمن اشترط وحصل له مانع مثل هؤلاء غيروا مسارهم واتجاههم وصرفوهم عن مكة، هذا هو المانع، فالذي اشترط لا شيء عليه الحمد لله، يلبس ثيابه ولا شيء ويحرم من ميقات المدينة. أما الذي لم يشترط فعليه أن يعود ويلبس ثياب الإحرام ويلبي ويستغفر ربه ويبقى على إحرامه حتى يذهب إن شاء الله إلى مكة، حتى لو أنه سوف يبقى في المدينة عدة أيام، ولو بقي ما بقي ما هو محرم، هو محرم. لا يقرب زوجته ولا يأخذ ظفرا ولا شعرا ولا طيبا، يلبس ثياب الإحرام ويلبي ويبقى على إحرام حتى يسافر. أحسن الله عليك. سؤال يقول: كيف يكون الإصرار على الشرك؟ الإصرار على الشرك هو أنه يبقى على ما هو عليه، يدعو غير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، أبى من أن يفرد الله بالعبادة، امتنع وقال لا، هذا شيء ورثناه آباؤنا وأجدادنا كلهم يفعلون ذلك فنحن على شاكلتهم. هذه دعوة المشركين الأول، نوجد آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، هذا هو خطأ. لكن الحق ضالة المؤمن، إذا وجد الحق أخذ به. المؤمن يريد الحق، والحق هو ما وافق الكتاب والسنة، فإذا وجدت الحق فخذ به ولو خالفت الخلق كلهم. الواجب الإنسان يقبل الحق ممن جاء به، فالشرك أقبح الذنوب ومفسد لجميع الأعمال ومخرج من ملة الإسلام، فلا ينفعك أي عمل لا حج ولا غيره إذا كنت مشرك. يقول سأل يقول بعض عبادة القبور: كيف تقولون أن أهل القبور لا ينفعون وقد ندعوهم فيحصل لنا من المنافع والأمور التي نحبها؟ هذه إن حصل شيء فالذي أعطاهم هو الله، ولكن كونه وافقت يعني أنهم حينما دعوا، هذا من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، هل تصدق وتبقى على ثقتك بهؤلاء واعتقادك بهم، أو ترجع إلى الصواب والحق وتعرف أن ما أصابك من نعمة فمن الله، كما قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإن اعتبرت ورجعت وعرفت أن هذا الذي حصل لك هو من الله ليس منهم، فلو أن الميت في قبره ينفع غيره لنفع نفسه. وما دام الرب عز وجل يقول لنبيه وهو حي: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ويقول عز وجل: قل إني لا أملك لك لا أملك لكم قل إني لا أملك لا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني ما أملك لكم نفعا ولا ضرا. قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا. فما دام أن الله عز وجل أوحى لنبيه حتى يتبرأ من النفع والضر ومن الحول والقوة وهو في حياته، فكيف بعد ما بعد وفاته؟ وإذا كان وهو أشرف الخلق ما يملك نفعا ولا ضرا فغيرهم باب الأولى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يعني ما أملك لكم نفعا ولا ضر، هذا هو حي فكيف بعد وفاته؟ وإذا كان هذا هو عليه الصلاة والسلام فكيف بغيره؟ اعلموا بأنه لا ينفع ولا يضر ولا يحيي ولا يميت ولا يقدم ولا يؤخر إلا الله عز وجل. فمن كان على شيء من هذه الخرافات والضلالات والفتنة الذي يعتقد بعض الناس أنه إذا دعا صاحب القبر أنه يعطيه، لا والله ما أعطاه شيء ولا يملك شيء، فهو الذي أعطاك هو ربك. فإن رجعت وشكرت الله وعبدته حق عبادته فهو خير لك وسعادتك. فإن أصررت على ما أنت عليه واعتقدت أن صاحب القبر هو الذي نفعك فاعلم بأنك مشرك وأنك من الهالكين، إن مت على ذلك فأنت مخلد في النار. يقول السائل: رجل لا يستطيع الحج بماله ولكن يستطيع ببدنه. فقالت أمه: أنا أحج بك من مالي وأنت كونك محرم لي، هل يجزئ هذا الحج؟ هذا طيب، هذا من التعاون على البر والتقوى، ما دام أنه لله الحمد عندها مال وهو عنده بدن صحيح يكون محرما لها وتقوم هي بتكاليف الحج، فهذا من البر الذي أمر الله به، وتعاون على البر والتقوى. أحسن الله عليك. سؤالا يقول: هل يجوز التصوير بالجوالات مع العلم أنها تطمس؟ كل مصور في النار، من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها روحا ليس بنافق، ومن صور صورة جعل له في كل صورة أن صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. ولا أعلم شيئا من الصور يستثنى إلا ما دعت إليه الضرورة من الصور التي تطلب للأوراق الرسمية، وما عدا ذلك فإني لا أعلم أن في شيء من الصور مباح إلا تصوير غير ذوات الأرواح، الجمادات، أشجار، أحجار، مساجد. أما من صور ذوات الأرواح فهذا الوعيد عندنا لحديث: كل مصور في النار. وابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه رجل وقال: يا ابن عباس إني مبتلى بالتصوير، قال: إن كنت لابد فاعلا فعليك بالجبال والأشجار والأنهار، يعني الجمادات، أما ذوات الأرواح فتصويرها محرم، ولا أعلم دليلا يبيح ذلك سواء بالجوال ولا بغيره. يقول السائل: هل الدم من نواقض الوضوء؟ نعم، ورد أنه من أرعف أو حصل له من هذا شيء وخرج منه دم كثير فإنه يعد من نواقض الوضوء، هذا ما ذكره الفقهاء رحمه الله، إذا خرج منه شيء كثير ينقض الوضوء، أما إذا كان يسيرا فلا يضر. يقول: ماذا عن المحرم إذا جرح ونزل الدم على ملابس الإحرام؟ عليه أن يغسل ثياب الإحرام، وكونه جرح ما يضر إن شاء الله. ويقول السائل: هل هناك بدعة حسنة؟ لا، البدع كلها سيئة، أما سنة وإما بدعة، ما في بدعة حسنة أبدا، ما في بدعة، كل بدعة. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا عليه، فما في بدعة حسنة أبدا، إما سنة مأخوذة من الكتاب والسنة، وإما بدعة وكل بدعة ضلالة. حتى لو كان قصد فاعلها حسنا، ولو كان مثل ما فعل قوم نوح لما صور الصور ود وسواع ويغوث، هذا قصدهم حسن، وهو أنهم يريدون أن يتذكروهم حتى لا ينسوهم، لكن آل الأمر بهم إلى أن عبدوا من دون الله، فصار هذا العمل سيء. ولو كان قصد صاحبه في البداية حسن، فما خالف الكتاب والسنة فهو سيء، ولا عبرة باعتبار صاحبه ونيته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.